خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة: هل إذا احتلمت ولم ترى شيئا بعد الاستيقاظ هل عليها الغسل؟ أصل الاغتسال أن ترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه أم سليم قالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من شيء إن هي احتلمت؟ قال: الغسل إن رأت الماء، الغسل إن رأت الماء. فإن احتلمت فلم ترى، يعني رأت في نومها شيئا ولم ترى بللا، فلا غسل عليه.